الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: توفي والدي وعندنا ورث وله زوجة ثالثة وقد تزوجت بعد وفاة والدي، فهل نعطيها من ورث أبي أم لا؟ الحمد لله. وبعد، المتقرر عند العلماء أن الشيء لا يتم إلا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه، فمتى ما توفرت شروط الشيء وانتفت موانعه فإنه يعتبر تاما في نظر الشارع. ولقد جعل الله عز وجل للإرث شروطا لا يتم إلا بوجودها، وجعل له موانع متى ما وجدت إن عدم التوارث. فمن جملة الموانع الرق واختلاف الدين، فمتى ما وجد الرق واختلاف الدين بمعنى أن يكون الوارث رقيقا أو يكون المورث رقيقا، وكذلك اختلاف الدين بمعنى أن يكون من مات أي المورث كافرا ووارثه مسلما أو العكس. والمانع الثالث القتل، فمن قتل مورثه فإنه يعتبر محروما من الميراث. فهذه هي الموانع التي تمنع التوارث. يقول فيها الإمام الرحبي: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فاعرف فليس الشك كاليقين. وبناء على ذلك، فمجرد زواج امرأة أبيك الثالثة برجل آخر بعد انتهاء عدتها من أبيك لا يعتبر مانعا من إرثها من أبيك، فلا يجوز لكم أن تمنعوها حقها من ميراث زوجها الأول، فيجب عليكم أن تؤدوا حقها كاملا موفرا طيبة به نفوسكم، فهذا حقها الذي فرضه الله عز وجل لها. فجميع زوجات أبيك الثلاث يشتركن في الثمن، لأن الزوجة إذا مات زوجها فإن كان له ولد فلها الثمن، وإن لم يكن لها ولد فلها الربع، وإن تعددن فإنهن يشتركن في الربع أو الثمن. ولا يجوز لكم أن تنتقموا منها لمبادرتها بعد فراغ عدتها من الزواج برجل آخر، فهذا شيء يخصها ولا شأن لكم به، وهذا حقها شرعا، وهي لم ترتكب حراما، فلا حق لكم أن تنتقموا منها بمنعها مما أحقه الله عز وجل لها، والله أعلم.